قال رحمه الله: قال أحمد بن حنبل حدثنا خلف بن حيان حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء، فنفر منه أصحابنا نفورا شديدا، منهم ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك، فإنه عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. قال معقل: فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي وهو يقرأ، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قلت: إن لنا حاجة فأخلنا، ففعل. فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين. فقال: أوليس الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالصلاة والزكاة من الدين. قال: فقلت: إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة. فقال: أوليس قد قال الله فيما أنزل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هذا الإيمان. فقلت: إنهم انتحلوك، وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب له فعرضوا عليك قولهم فقبلته، فقلت: هذا الأمر. فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو، مرتين أو ثلاثا. ثم قال: قدمت المدينة فجلست إلى نافع، فقلت: يا أبا عبد الله، إن لي إليك حاجة. فقال: سر أم علانية؟ فقلت: لا بل سر. قال: رب سر لا خير فيه. فقلت: ليس من ذلك. فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي ثم خرج من الخوخة ولم ينتظر القاص. فقال: حاجتك؟ قال: فقلت: أخلني هذا. فقال: تنحى. قال: فذكرت له قولهم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: قلت: إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي، وبأن الخمر حرام ونشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح، فنتر يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر. قال معقل: فرأيت الزهرية فأخبرته بقولهم، فقال: سبحان الله، فقد أخذ الناس في هذه الخصومات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال معقل: فلقيت الحكم بن عتيبة فقلت له: إن عبد الكريم وميمونا بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا قولهم عليك فقبلت قولهم. قال: فقبل ذلك علي مأمون وعبد الكريم. قال فقبل ذلك علي ميمون وعبد الكريم، هكذا في نسختنا. لقد دخل علي 12 رجلا وأنا مريض، فقالوا: يا أبا محمد، بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية؟ فقال: يا رسول الله، علي رقبة مؤمنة، أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ فقالت: نعم. قال: وتشهدين أن محمدا رسول الله؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أن الجنة حق والنار حق؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. فخرجوا وهم ينتحلون ذلك. قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران فقلت: يا أبا أيوب، لو قرأت لنا سورة ففسرتها. قال: فقرأ: إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين، قال: ذاكم جبريل، والخيبة لمن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل. ورواه حنبل عن أحمد، ورواه أيضا عن ابن أبي مليكة قال: لقد أتى علي برهة من الدهر وما أراني أدرك قوما يقول أحدهم إني مؤمن مستكمل الإيمان، ثم ما رضي حتى قال إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، وما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم إني مؤمن وإنك أخته وأمه وبنته، والله لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما مات أحد منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. وقد ذكر هذا المعنى عنه البخاري في صحيحه قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إيمانه كإيمان جبريل. وروى البغوي عن عبد الله بن محمد عن ابن مجاهد قال: كنت عند عطاء بن أبي رباح، فجاء ابنه يعقوب فقال: يا أبتاه، إن أصحابا لي يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل. فقال: يا بني، ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد سبق في الحلقة الماضية أن المؤلف رحمه الله بين مذهب مرجئة الفقهاء الذين يرون أن مسمى الإيمان هو التصديق والإقرار، تصديق القلب والإقرار باللسان، وبين أنهم إن أدخلوا أعمال القلوب في إن لم يدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان فإنهم موافقون الجهم في تعريفه للإيمان بأنه مجرد ما في القلب من المعرفة، وإن أدخلوا أعمال القلوب لزمهم إدخال أعمال الجوارح، لكن عذرهم المؤلف وبين أن لهم حجج شرعية، ثم بين غلطهم وشبههم، بين الأمور التي غلطوا بها، وأن من شبههم ومن الأمور التي غلطوا بها هو ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال، وأن هذا الأمر الذي توهموه من أسباب غلطهم في مسمى الإيمان، هو كونهم يظنون أن الإيمان يظنون ويتوهمون أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما ولو لم يؤدي الإنسان شيئا من الأعمال، وهذا غلط، فإن الإيمان لا يكون تاما إلا بالعمل، فإذا نقص العمل وتخلف العمل تخلف ما في القلب من الإيمان، فالإيمان الذي في القلب ينقص بنقصان العمل ويتم بتمام العمل، فكونهم يتوهمون ويظنون أن الإيمان يكون تاما بدون شيء من الأعمال هذا من أسباب أغلاطهم، من غلطهم الذي غلطوه ومن أوهامهم التي توهموها. ثم ذكر هذه القصة التي ذكر المؤلف رحمه الله، قصة رويت عن الإمام أحمد، وفيها بيان أن السلف يرون أن الأعمال لا بد منها في مسمى الإيمان، وأن الإيمان وأنه إذا تخلف العمل يتخلف الإيمان، والمجرد ما في القلب من التصديق والمعرفة إذا فعل الإنسان ما يناقض الإيمان فإنه إذا فعل الإنسان أعمالا تنقض الإيمان فإنه ينتقض إيمانه، ينتقض دعواه الإيمان، ولا يسمى مؤمن، ولا يسمى مؤمنا بمجرد ما في القلب، فإن الأعمال لازمة، وإذا تخلف اللازم تخلف المزوم، فشخص لا يعمل وإنما يدعي أنه مؤمن هذا لا يسلم له. وهذه قصة فيها بيان أن السلف والأئمة والعلماء كلهم يقررون ما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن الأعمال لا بد منها في مسمى الإيمان، وأنه إذا تخلف العمل ولم يوجد جنس العمل من الشخص فإنه لا يكون مؤمنا، وإنما يكون إيمانه كإيمان إبليس وفرعون، فإن إبليس وفرعون مصدقان ولكنهما لم ينقادا لشرع الله ودينه، فلذلك كان كافرين، فكفر إبليس بالإباء والاستكبار وكفر فرعون بالإباء والاستكبار. ولهذا نقل عن هذا أحمد بن حنبل، نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بسنده، ثم ذكر قصة قدوم سالم الأفطس بالإرجاء، وهو مشهور، سالم الأفطس هذا مشهور عنه الإرجاء، وأنه نفر منه، قال معقل بن عبد الله العبسي قال لما قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فنفر منه أصحابنا نفورا شديدا، ومنهم ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك، فإنه عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا في المسجد، إلا المسجد، يريد أن يبتعد عن العصاة وأهل الإرجاء. قال معقل فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي وهو يقرأ هذه الآية من سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ثم قال إن لنا حاجة فأخلنا، يعني نريد أن نخلو بك، ففعل فأخبره، قال فأخبرته أن قوما قبلنا يعني من جهتنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين، فأنكر عليهم عطاء رضي الله عنه رحمه الله، وقال ردا عليهم أوليس الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فالله تعالى أدخل الصلاة والزكاة في العبادة، فكيف يقول ليس من الدين؟ قال فقلت إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة، يعني لا يزيد الإيمان، فأنكر عليهم ورد عليهم بقول الله، قال فقال أوليس قد قال الله فيما أنزل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هذا الإيمان، فقلت إنهم انتحلوك يعني نسبوا هذا إليك، وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب الله، وابن ذر هذا هو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني المرهبي أبو ذر الكوفي، كان رأسا في الإرجاء، فقالوا له إن بلغنا أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب الله فعرضوا عليك قولهم فقبلته، فقلت هذا الأمر؟ قال فأنكر عطاء وقال لا والله الذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاثا، ثم قال قدمت المدينة فجلست إلى نافع، ونافع هذا مولى ابن عمر رضي الله عنهما، وسأله فقلت يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة، فقال سر أم علانية؟ فقلت لا بل سر، فقال رب سر لا خير فيه، فقلت ليس من ذلك، يعني ليس هذا من السر الذي لا خير فيه، قال فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي ثم خرج من الخوخة ولم ينتظر القاص، يعني لم ينتظر الواعظ الذي يعظ في المسجد فقال حاجتك، يعني أو حاجتك، هاتي حاجتك أو ما حاجتك؟ قال فقلت أخلني هذا، يعني أخلو بك، وكان معهم واحد، فقال له تلحى، فذكر له قول المرجية، فقال رد عليهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني يشير إلى الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك من آمن بشرط أن يأتي بحقوق التوحيد، حقوق الإيمان، وحقوق التوحيد والإيمان هو العمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال قلت له، يعني قلت للنافع، إنهم يقولون، يعني المرجعة، نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي، وبأن الخمر حرام ونشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح، يعني إنهم يقرون ولا يعملون. قال فنثر يده من يدي وقال من فعل هذا فهو كافر، يعني لا يكفي التصديق بالقلب، إذا فعل ما يوجب الكفر فإنه يكفر ولا ينفعه التصديق والعلم. قال معقل فرأيت الزهري فأخبرته بقوله فقال سبحان الله، فقد أخذ الناس في هذه الخصومات، يعني تعجب كيف الناس تتكلموا بمثل هذا الكلام. ثم استدل الزهري بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني إن الله النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن يفعل الكبائر والجرائم، وهذا النفي إنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب، يعني أن إيمانه ضعيف وإن كان عنده أصل الإيمان إلا يستحل الخمر فهذا شيء آخر، لكنه إذا لم يستحل لا يكون إيمانه ضعيف، ولهذا نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان عنه. قال معقل فلقيت الحاكم بن عتيبة فقلت له إن عبد الكريم وميمونا بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجعة فعرضوا قولهم عليك فقبلت قولهم؟ قال فقي إلى ذلك على ميمون وعبد الكريم لقد دخل علي 12 رجلا وأنا مريض، فقالوا يا أبا محمد بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية، وهي قصة المرأة الأمة الحبشية، ومع أصل الحديث أصله في مسلم، قصة مع معاوية بن الحكم السلمي لما كانت له جارية ترعى خلف أحد وأنه جاء الذئب وأخذ واحدة منها فصكها فعظم عليه ذلك، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه فقال إني أعتقها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال على الجارية قالها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هنا ذكر في هذه الرواية أنه قال أتاه رجل بأمة سوداء حبشية أو حبشية فقال يا رسول الله علي رقبة مؤمنة أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدين أن لا إله إلا الله؟ فقالت نعم. فقال وتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الجنة حق والنار حق؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟ قالت نعم. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. فخرجوا وهم ينتحلون ذلك، يعني يستدلون بهذه القصة بهذه ويستدلون بها على أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان وأن الرسول اكتفى منها بالاعتقاد. قال معقل ثم جلست إلى ميمون بن مهران فقلت يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة ففسرتها؟ قال فقرأ إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين قال ذاكم جبريل، والخيبة لمن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل، يعني من يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وهو يعمل المعاصي أو يقصر في الطاعات ولا يكون إنسان إيمانه كإيمان جبريل، فإن الملائكة لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال ورواه حنبل عن أحمد ورواه عن ابن أبي مليكة قال لقد أتى علي برهة من الدهر وما أراني أدرك قوما يقول أحدهم إني مؤمن مستكمل الإيمان ثم ما رضي حتى قال إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، وما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم إني مؤمن وإن نكح أخته وأمه وبنته. يعني ابن أبي مليكة تعجب وقال يعني كنت أظن أنه لا يأتي علي زمن وأنا أدرك هؤلاء الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان والذين يفعلون الجرائم ويقول أحدهم أنا مؤمن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وهو يفعل الجرائم ينكح أخته وأمه وبنته. ثم قال والله لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي مليكة من التابعين من أصحاب، يقول أدرك عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما مات أحد منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسه، إذا كان هذا أصحاب رسول الله فكيف بغيرهم. وقد ذكر هذا المعنى البخاري في صحيحه قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل. وهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت وأن العمل هو الذي يكمل الإيمان في القلب. ثم ذكر رواية البغوي عن ابن مجاهد قال كنت عند عطاء بن أبي رباح فجاء ابنه يعقوب فقال يا أبتاه إن أصحابا لي يزعمون أن إيمانه كإيمان جبريل، فقال يا بني ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله. فالمؤلف رحمه الله يبين أن السلف في هذا يستدلون بالنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبينون أن الأعمال لا بد منها في مسمى الإيمان، وأن العاصي الذي يفعل الجرائم أو يترك الواجبات إيمانه ضعيف ناقص، ولا يتم الإيمان إلا بالعمل، وإذا فقد العمل ولم يكن هناك عمل انتهى الإيمان، لأن الأعمال لازمة للإيمان، وإذا انتفى اللازم وإذا انتفى الملزوم. نعم. قال رحمه الله قلت قوله عن المرجئة إنهم يقولون إن الصلاة والزكاة ليست من الدين قد يكون قول بعضهم، فإنهم كلهم يقولون ليست من الإيمان، وأما من الدين فقد حكي عن بعضهم أنه يقول ليست من الدين، ولا نفرق بين الإيمان والدين، ومنهم من يقول بل هما من الدين ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين، وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم، ولم أرى أنا في كتاب أحد منهم أنه قال الأعمال ليست من الدين، بل يقولون ليست من الإيمان. وكذلك حكى أبو عبيد عمن ناظره منهم فإن أبا عبيد وغيره يحتجون بأن الأعمال من الدين، فذكر قوله اليوم أكملت لكم دينكم أنها نزلت في حجة الوداع، قال أبو عبيد فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن في آخر الإسلام في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة من أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار، حتى قال لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال أو الحجة إلى أن قال إن الإيمان ليس بجميع الدين، ولكن الدين ثلاثة أجزاء، الإيمان جزء والفرائض جزء والنوافل جزء. قلت هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم، قال أبو عبيد وهذا غير ما نطق به الكتاب، ألا تسمع إلى قوله إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا، فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته، وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين. قلت إنما قالوا إن الإيمان ثلث ولم يقولوا إن الإيمان ثلث الدين لكونهم فرقوا بين مسمى الإيمان ومسمى الدين، وسنذكر إن شاء الله تعالى الكلام في مسمى هذا ومسمى هذا. فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول ليست من الدين ولا يفرق بين اسم الإيمان والدين، ومنهم من يقول بل كلاهما من الدين، والشافعي رضي الله عنه كان معظما لعطاء بن أبي رباح ويقول ليس في التابعين، أتبع للحديث منه، وكذلك أبو حنيفة قال ما رأيت مثل عطاء، وقد أخذ الشافعي هذه الحجة عن عطاء. فروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي حدثنا أبي حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني حدثنا أبو عثمان بن محمد بن الشافعي بن محمد الشافعي سمعت أبي يقول ليلة للحميدي ما يحتج عليهم يعني أهل الإرجاء بآية أحج من قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم. المؤلف رحمه الله يقول قلت قوله القول يعني الحسن عن المرجئة إنهم يقولوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين قد يكون هذا قول لبعضهم يعني البعض المرجئة ليس قول لكلهم، قولوا عن المرجئة إنهم يقولوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين هذا قد يكون قول ببعضهم، فإنهم يقولون ليست من الإيمان يعني المرجئة المعروفون يقول ليست من الإيمان، وأما الدين فهذا كونه من الدين فهذا في خلاف بين المرجئة، لكن المرجئة يقول الصلاة والزكاة ليست من الإيمان، أما القول بأنه ليس من الدين فهذا ليس قول للجميع ولكنه قول لبعضهم، والواقع والصواب أن مسمى الإيمان هو مسمى الدين عند الإطلاق، لكن المرجئة هكذا هم يقولون ليس الصلاة والزكاة ليست من الإيمان، أما من الدين فقال بعضهم منها من الدين لأن الدين غير الإيمان عندهم، الدين عمل والإيمان هو التصديق في القلب، فلهذا المرجئة يقولون إن الصلاة والزكاة ليست من الدين ليست من الإيمان ويقول إنهما من الدين، وبعضهم يقول ليست من الدين، ولهذا قال المؤلف رحمه الله قلت قوله عن المرجئة إنهم كانوا يقولون إن الصلاة والزكاة ليست من الدين قد يكون قول بعضهم، فإنهم كلهم يقولون ليست من الإيمان لأن الإيمان هو التصديق في القلب وأما الدين هو العمل، فلهذا اختلفوا، وأما من الدين فقد حكي عن بعضهم أنه يقول ليست من الدين ولا نفرق بين الإيمان والدين، ومنهم من يقول بل هما من الدين ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين كما سبق، لأن اسم الإيمان هو التصديق الذي في القلب والدين هو العمل فهو مفرق، وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم أنهم مفرقون. يقول المؤلف ولم أرى أنا في كتاب أحد منهم أنه قال الأعمال ليست أنه قال ليست الأعمال ليست من الدين بل يقول ليست من الإيمان. وكذلك أبو عبيد قاسم بن سلام رحمه الله حكى عمن ناظره منهم فإن أبا عبيد وغيره يحتجون بأن الأعمال من الدين، فذكر قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، إذن الدين يكمل وكذلك والإيمان، والدين هو الإيمان عند الإطلاق. قال إنها نزلت في حجة الوداع، قال أبو عبيد رحمه الله فأخبر أنه إيمان، أنه إنما كمل الدين الآن في آخر الإسلام في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة من أول ما نزل على الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار. يعني يقول إن النصوص تدل على بطلان قول المرجع، فالمرجع يقولون الإيمان كامل من أول قبل عشرين سنة من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أخبر أن الدين إنما كمل في حجة الوداع، لأن هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأخبر أنه إنما كمل الآن، والدين هو الإسلام وهو الإيمان، إنه كمل الدين الآن في آخر الإسلام في حجة الوداع في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وزعم هؤلاء المرجئة أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة من أول ما نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام حين دعا الناس إلى الإقرار، حتى قال لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال إن الإيمان ليس بجميع الدين، ولكن الدين ثلاثة أجزاء، الإيمان جزء والفرائض جزء والنوافل جزء. أبو عبيد القاسم بن سلام يقول لما ألجأ المرجئة واضطرهم حين ألزمهم الحجة ولا يستطيعون الانفصال ولا يستطيعون الإجابة، قالوا الإيمان ليس بجميع الدين ولكن الدين ثلاثة أجزاء جزء وأجزاء، فرارا من إلزام أبي عبيد لهم الإيمان جزء والفرائض جزء والنوافل جزء. يقول المؤلف رحمه الله قلت هذا الذي قاله هو مذهب القوم، يعني هو مذهب المرجئة. قال أبو عبيد وهذا غير ما نطق به الكتاب، ألا تسمع إلى قوله إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا، فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته، الإسلام هو الدين وهو الإيمان برمته. وزعم هؤلاء المرجع أنه ثلث الدين، يعني قسموا إلى ثلاث أجزاء، قالوا الدين الإيمان جزء والفرائض جزء والنوافل جزء، والنصوص دلت على أن الإيمان إذا أطلق فإنه يشمل جميع الأعمال ما في القلوب، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وكذلك الإسلام إذا أطلق، وكذلك الدين إذا أطلق. قال والفرح رحمه الله قلت إنما قالوا إن الإيمان ثلث ولم يقولوا إن الإيمان ثلث الدين، لأنه فرقوا بين مسمى الإيمان ومسمى الدين، هذا هو السبب. قالوا إن الإيمان ثلث ولم يقولوا إن الإيمان ثلث الدين، لأنه لكونهم فرقوا بين مسمى الإيمان ومسمى الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله وسنذكر إن شاء الله الكلام في مسمى هذا ومسمى هذا، وأنه يحكى عن بعضهم أنه يقول ليست من الدين، يعني الصلاة والزكاة، ولا يفرق بين اسم الإيمان والدين، ومنهم من يقول بل كلاهما من الدين. وذكر قول ما نقل عن الشافعي رحمه الله أنه كان معظما لعطاء بن أبي رباح، وأنه ليس يقول ليس في التابعين أتبع الحديث، وكذلك أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة قال ما رأيت مثل عطاء، وقد أخذ الشافعي هذه الحجة عن عطاء، وذكر بسنده أنه قال سمعت أبي يقول ليلة الحميدي ما يحتج عليهم، يعني أهل الإرجاء، بأنه بآية أحج من هذه الآية، يقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وذلك أنه بين أن العبادة أن الله تعالى أوجب العبادة، قال ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والدين هو العبادة، ثم خص الصلاة والزكاة تخصيصا بعد التعميم، فدل على أنهما داخلتان في العبادة. نستأذنكم الشيخ، جمعة من الأسئلة وصلت عبر شبكة المعلومات ممن يتابعوننا الآن، ودعونا الإخوة والأخوات ممن أراد متابعة الحلقات الماضية أيضا بأنها ستنزل على نفس الموقع بإذن الله تعالى خلال تسجيل الحلقات وأيضا متابعة الماضي، من الجزائر محمد عتير يسأل عن تسمية كتاب الإيمان الكبير، هل هو من وضع شيخ الإسلام، ولماذا سماه الكبير وغيره الأوسط؟ ربما مر معنا لكن الأخ ربما لم يكن متابع من أوائل الحلقات. وهذا يعني التسمية الآن مأخوذة من واقع الكتابين، هذا الكتاب الكبير وهذا الكتاب الصغير، وهذا قد لا يكون المؤلف رحمه الله كتاب الإيمان سماه كتاب الإيمان، وقد يكون سماه، هذا يحتاج إلى تأمل، الأمر الخطف هذا سهل. نعم. من سوريا إحدى الأخوات تقول: ألا ترون أحسن الله إليكم أن يقوم أحد طلبة العلم باختصار الكتاب حيث أسهب الشيخ كثيرا، ونحن بحاجة إلى هذا الكتاب مع انتشار مثل هذه المقولات في الإرجاء في المجتمعات الإسلامية؟ نعم، كتاب الإمام الأوسط هو مختصر لهذا. هو مختصر. نعم. نعم. أختم بسؤال مهم أيضا من الجزائر: إذا كان الإنسان حريص على زيادة إيمانه ويخشى أن يكون هذا على غير هدي السلف، فبماذا توجهونه من أجل زيادة إيمانه والحرص على تثبيت إيمانه؟ نوجهه بأن يستقيم على شرع الله ودينه، ويمتثل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن إذا قرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عرف تفقه وتبصر بدين الله وشرعه، وعرف الأوامر وعرف النواهي، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، ويستقيم على شرع الله ودينه، وبهذا يكفر إيمانه. لا بد من هذا، لا يتم الإيمان إلا بالعمل كما سبق. فإذا اجتهد الإنسان وبذل وسعه في العمل بما علم، وامتثل أمر الله واجتنب نهيه، وجاهد نفسه وأخلص عمله لله، فإنه بذلك يتم إيمانه. أما إذا تساهل وقصر في الواجبات وأخل وفعل بعض المحرمات أو بعض المحرمات وصار متساهلا وصار لا يعمل بعلمه، هذا يدل على نقص إيمانه وضعف إيمانه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.